بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم مصحف الحرم المكي الشريف. مصحف الحرم المكي الشريف. صلاة القيام أثابكم الله. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.